المحبة الطبيعية للكافر هي المحبة الجائزة طبعا، وهي مذكورة في قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، على أحد القولين في معنى الآية. فقيل إنك تهدي من أحببت أي أحببت هدايته، هذا القول الأول في معنى الآية. وقيل إنك لا تهدي من أحببت أي المحبة الطبيعية، وهي محبة القرابة. وهذه المحبة الطبيعية جائزة، فإن الإنسان حين أذن له أن يتزوج يهودية أو تزوج نصرية وهم أهل الكتاب، فإنها من الطبيعي أن تكون له محبة. وهي المذكورة في قول الله جل وعلا جعل بينكم مودة ورحمة، هي المودة الطبيعية، المودة الطبيعية. والإنسان له قد يكون له ابن خارج عن شريعة الإسلام، أو هو له أب ليس بمسلم أصلا، فإنه يحبه، وهذه المحبة محبة طبيعية، محبة طبيعية. أما المحبة الدينية أو المحبة لو لم تكن لدينه، إنما محبة ولا ونصرة، هذه محرمة في الإسلام في أي حال من الأحوال، هي محرمة في الإسلام في أي حال من الأحوال. فإن الإنسان لا يحب الكفار لا لدينه ولا يناصرهم على شيء ولو لم يكن يحبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع الصلة بين المسلمين وبين الكافرين في أدلة كثيرة، كقول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، كحديث في الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولذلك من نواقض الإسلام أن يعين الرجل الكفار على المسلمين، ولا يشترط في هذا أن تكون هذا عن بدافع المحبة لدينهم، لأنه لو أحب دينهم كفر ولو كان جالس في المسجد، ما يحتاج إلى يعينهم ولا معنى لهذا. وذاك التقييد الكفر المعين للكفار، تقييد الكفر المعين للكفار على المسلمين بالمحبة، هذا قول المرجعة ليس قول أهل السنة والجماعة، ولم يقل واحد من أهل السنة والجماعة، إنما قال المرجعة ومن تأثر بهم من المتأخرين، وهذا لا معنى له، هذا لا معنى له. لأن الكفار قاتلون المسلمين لإبادة دينهم وإبادة عقائدهم وإحلال الشرك محل التوحيد، وإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية، وأنت تناصرهم على هذا المبدأ، أنت تناصرهم. ولا أي أساس الكفار يقاتلون؟ الكفار الصليبيون حين قاتل في أفغانستان ماذا يريدون؟ أحلوا الشرك الآن محل التوحيد، وأحلوا قوانين وضعية محل الشريعة الإلهية، فمن نصر على هذا فهو خارج عن شريعة الإسلام، ولا يعذر بشيء أصلا، هذا هذا لا يعذر بشيء ولا تمس العذر أصلا، لأن هذا أتى بناقص صريح ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فسواء أحب الكفار أو ما أحب الكفار ما علينا من قلبه، الله جل وعلا علق الأحكام بالأعمال، وأحكام مرتبطة بالأعمال، والإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، إذا انتفى القول صار كافر، انتفى الاعتقاد صار كافر، إذا انتفى الفعل صار كافر، لماذا نفرق بين هذا وهذا؟ فأهم شيء أن يكون الفعل مما يناقض أصل الإيمان، الفعل يكون يناقض أصل الإيمان. فعلى هذا فلا تربط المحبة أو لا تربط المحبة في معونة أو محبة الدين في معونة الكفار على المسلمين، لأن هذا العمل يناقض أصل الإيمان، والحكم مربوط بالعمل. وذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني أنصارا وأعوانا، هذا معنى الآية، أنصارا وأعوانا. ولما يقول أحبة، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ما قال ما اتخذوهم أحبابا، قال ما اتخذوهم أولياء. والله قد بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون، ما قال أحبابا من دون المؤمنين، قال أولياء من دون المؤمنين. والله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون مين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهذه من أصلح الآيات، أن من ظهر كفر المسلمين ليس من الله في شيء، ومن لم يكن من الله في شيء فما هو هذا بمسلم. وفي أحد القولين في معنى قول جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، هذه الآية نزلت في قوم كانوا واقفين في صفوف الكفار لقتال المسلمين، فاختلف فيهم الصحابة هل يقتلون هؤلاء لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أم يتركونهم وشانهم. فأنزل الله جل وعلا لا ينبغي لهذا الاختلاف، هذا الاختلاف ما له معنى، فما لكم في المنافقين فئتين، يعني فما تختلفون في هؤلاء المنافقين، وهل مثل هذا يختلف فيه، هل مثل هذا يختلف، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله. هذه مسألة معلومة ظهرهم دين الإسلام، يعني طائفة من الناس الآن يلبسون يصبون مذهب الإرجاء تحت مسمى النص، تحت غطاء النص وغطاء مذاهب أهل البدع ولا الضلال، تحت مسمى الوحدة ونحو ذلك. الوحدة تكون على لا إله إلا الله، ووحدة على غير لا إله الله لا معنى لها، وتجميع الناس على بدع وضلالات وانحرافات وشركيات وعقائد ووثنيات هذه لا تنفع. الناس يتوحدون على لا إله إلا الله، ويتوحدون على الكتاب وعلى السنة، وكل دين يقوم على مولاة الكفار لا معنى له. النبي صلى الله عليه وسلم خالف القريب والبعيد، عاد أقرب الناس إليه، ولذلك لأجل قطع الصلة بين الإسلام وبين الكفر أنزل الله القرآن حتى لا يكون في قلوب المسلمين هواد لأقاربهم. ومن من الناس الآن قد يطيق مثل مطاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه قرآنا في عمه يقرأه إلى يوم القيامة، يقرأ إلى يوم القيامة. النبي يقرأ ذلك في الصلاة، تبت يدا أبي لهب وتبه عمه، وهو عمه أخو والده أخوة، تبت أبي لهب وتب. وقال الله وامرأة حماس الحطب، هذه من هي امرأته؟ هذه أخت أبي سفيان عمة معاوية. يقرأ الصحابة ولا يبالون، لأن هذا دين وعقيدة، هذا دين وعقيدة، لا تنازع الدين وعقيدة حتى لك أقرب الناس إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشر، أولئك كتب الله كتب الله في هؤلاء قلوبهم الإيمان، قال وأيدهم بروح منه. فهؤلاء اللي كتب الله في قلوبهم الإيمان هم الذين لا يجدون في قلوبهم مودة للذين كفروا، يقومون بما أوجب الله عليهم من الكتاب ومن السنة. وهذا لا يمنع إذا كان لسان قريب أن يصل في مال، لا يمنع إذا كان له قريب أن يصل، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا على أبي فلان فإن لهم رحمة سأبلها بذلالها. فهذا أمور دنيوية لا مانع. وهنا قد قالت أسماء يا رسول الله يا ابنة أبي بكر الصديق إنهم قد غالبت، لأن ليست أخت عائشة شقيقة، عائشة أم رومان، وهذه أم كانت مشركة أسمع، قد يرص إن أمي قد راغبت وأظنها راغبة، يعني راغبة في صلتي لدى الإسلام، فقال لا صلة، قال صليها، هذا لا يمنع. لا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دين أن تبروهم وتقسطوا إلى، إن الله يحب المقتدين. أما مولاة كبدل بالسلام تصدر في المجالس ومناصرتهم ومعونتهم والضحك معهم ومجالات الذهاب والإياب وعدم التفرق معهم وتسمي يا أخي أو أن هؤلاء أصدقاء أو هؤلاء أحبابنا، هذا ضلال عظيم. أما الآن التلبيس العظيم الطامة الكبرى أن بعض الناس يعتقد أن اليهود والنصارى إذا كانوا مؤمنين بالله ولم يكونوا ظالمين للمسلمين أنهم قد يكون من الناجين يوم القيامة، وهذا من أعظم الأشياء المناقضة لأصل الدين. الله جل وعلا أن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، فمن كان ظالما غير ظالما، العلة هي كفره ليس هو ظلمه، لأن المسلم إذا ظلم لا يكفر وهو مسلم لا يكفر، فكان العلة بين عداوة بينه وبين الكفر ليست هي ظلمهم، هي كفرهم وعدم إيمانهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقول الله إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فالله يقول لا يجدون وليا ولا نصيرا، لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، إلى أن قال الله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلا يختلف أهل الإسلام، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن اليهود والنصارى هم أهل الجحيم، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام مهما كانوا عليه، مهما حتى لو وحدوا الله، مع أن الآن ما في اليهود والنصارى عامته وثنيون مشركون، يقولون الله ثالث ثلاثة، واليهود يقولون الله عزن من الله، هذا شرك. حتى هذا لو آمن بمحمد لصار مرتدا حتى يتبرى من هذه العقيدة الوثنية، فكيف هو على شركه وعلى وثنيته؟ فلا تصور هذا دين عيسى وهذا دين موسى، حكى عاد الله دين عيسى ودين موسى ما في وثنية ولا في شرك، توحيد خالص، توحيد خالص. هؤلاء خارجون على شريعة موسى وخارجون على شريعة عيسى وغير مؤمن لا بهذا ولا بهذا، لأن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله ما في شرك ولا في وثنية.